محمود دمياط وهو تلميذ الشيخ سيد سعيد. أشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد حكمي شرف، والقارئ الشيخ ياسر إبراهيم حكمي، والقارئ الشيخ أحمد صبي، أبناء قرية الشبراوين مركز زهية. أشكر أيضا لفضيلة الشيخ سيد حبلق، فضيلة الشيخ محمود عبد السلام أبناء بهنباي. أما ابن محافظة الإسماعيلية القارئ الإذاعي العلم الشيخ غريب قطب حسن، فقد شرفنا أيضا بواجب. أشكر إلى أصحاب الهندسة الإذاعية الحاج سليم المهر، وإلى مقدم واجب الضيافة أولاد ثياب بقرية إكوة، وإلى صاحب الفراشة والكهرباء الحاج أحمد الجعفري. أما مصورين الليلة لنراها كل يوم وليلة على دائرة الإنترنت في موقع سفراء القرآن الأستاذ ناصر صلاح. الإخوة الكرام، معنا فئة مترقية في التلاوة، فإننا لنأخذ قارئ من كل محافظة. فبدأنا بفضيلة القارئ نقيب قراء محافظة الإسماعيلية الشيخ محمد محروس طنبل، وبعده من الشرقية القارئ الشيخ عزة السيد محمد علي راشد، وهو الفائز الأول على العالم الإسلامي هذا العام في مسابقة الفاتح الكبرى لنسعد به الليلة. فهيا بنا لنستمع لمن ارتقى منصة التلاوة، فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طنبل نقيب قراء محافظة الإسماعيلية وقارئ الإذاعة والتلفزيون، يتفضل مشكور. I'm gonna go to the hospital. ولولا أن تثبتناك قد كده يعني والله ما عايزين نريد والله محمد اهو انت كده تسجل ربع ساعه لا ادقنا ايوه ايوه Mama. عليه وبارك عليه. اللهم صل عليه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وديتها مش شغال في الدين ومن الليل تتجد به نافلة لك عسى ما هو الشفاء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما يفتح عليك يا عم شيخ محمد يلا شوف ابوك والله في حقيقه الانقطاع اللي احمد بين لنا برامج الشيخ وكمان صوته واحكامه يعني يمكن العده بتضغط بعض غلطات المشايخ كده ليه كان على المشروع ها الشيخ محمد محروس طلبه نقيب قراءه الاسماعيليه بنشكر اليه وبنعتذر اليه والله العظيم الشيخ محمد شكرين جدا عظيم يعني افضل من ان يتفع عن ذلك عليك انت يا شيخ محمد صاحب المكبرات شهر نقول عشر الله ربنا يرضى عليك سيدنا الله يفتح عليك يا شيخ محمد كفايه يا ابن العم